بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الذي جعل في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال شبكة القرآن الكريم بهذه الليلة المباركة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، واحتفال الليلة ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد عمار بن ياسر بقرية هلا مركز ميت غمر بمحافظة دقهلية. إخوة الإيمان، ونحن نتنسم ذكرى ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، علينا أن نجدد إيماننا معلنين تمسكنا بالمبادئ السامية والقيم الرفيعة، تلك التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يبتغي العمل الجاد يطلبه من مصادره المصفاه، قرآنا يأمر وينهى، سنة تفصل وتوضح ليسار على هديها وينتفع من حكمتها. وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تزكي روادها بالأدب الزكي والقواعد النورانية والسياسة الراشدة. ألا ما أرخص الحب إذا كان مجرد كلام، وما أغلاه حينما يتحول إلى قوة وزمام. إن الرجال الذين يثبتون على الحق بعد رحيل نبيهم عنهم هم المسلمون حقا. فإن الإسلام رباط بمبادئ لا بأشخاص. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، وعلمنا ربنا تبارك وتعالى في شخصه صلى الله عليه وسلم أن يلتزموا الحق الذي عرفوا، وأن يتشبثوا به مهما غولبوا أو حوربوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى والإمام الأعظم في تمثيل الحق والدعوة إليه والدفاع عنه. فسيرته تنبض بالحياة والقوة، وهو مصدر الأسوة الحسنة والقدوة. فحياته صلى الله عليه وسلم ليست مجرد قصة تتلى في يوم مولده، إنما هي منهاج حياة لنتعلم منها. نتعلم منه صلى الله عليه وسلم في معاشه ومعاده، في حربه وسلمه، في عمله وعلمه، في عاداته وعباداته. وهذا هو مقتضى الحب والاتباع الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. إخوة الإيمان، كتب التاريخ والسير تشهد أن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم عاشوا أعلى مراتب الحب والنصر والتأييد له صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن هذا النصر وذلك التأييد ما كان في ميدان دون ميدان، وإنما كان في كل الأوقات وفي كل الميادين. فقد عاشوا النصر والتأييد مع النفس الأمارة بالسوء، فألجموها بلجام الاستقامة وحملوها على التقوى والإنابة، فكان التأييد حليفهم والنصر طريقهم. أفلا نكون خير خلف لخير سلف، اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، إن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث الرجاء في نفوس الآلاف بل الملايين من البشرية بأن يغفر الله لهم ما كان منهم قبل الإسلام. محمد أنقذ الأكوان من ظلم وحقبة ملأها ظلم وطغيان. يوم به عز دين الله مرتفعا وأشرقت بهدي التوحيد أركان. الناس في دين الله سواسية، سيان عندهم عمرو وسلمان. فجاء أحمد يعليها مدوية تعنو لصيحتها بالحق أركان. وإن أتقاهم في الله أكرمهم ومن هداه إلى التوحيد قرآن. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة نستهل بها حفلنا الليلة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الأرض وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Oh, Allah. Thank you. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معا لقاءنا هذا بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني، ونحن هنا في مسجد عمار بن ياسر بقرية هلا مركز ميت غمر بمحافظة دقهلية، ننقل لحضراتكم احتفال شبكة القرآن الكريم بهذه الليلة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخوة الإيمان، إن للفطرة السليمة والقلوب المستقيمة حبا لمنهجه ورغبة لسلوك صراطه وطريقه صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والإمام الذي يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام. فقد علم اللسان الذكر والشكر، وعلم القادة الإنصاف، وعلم الرعية العفاف، حكم بالعدالة وأخرج الناس من الجهالة وهدى من الضلالة، حتى جاز كل فضيلة فمدحه ربه تعالى فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. تحت هذا العنوان نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة التي يلقيها علينا فضيلة الأستاذ الدكتور موسى فرحات الدين، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمده تعالى بعث في الأميين رسولا من أنفسهم، أنفسهم عربا وعشما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه ربه روحا وجسما، فآمن به وعذره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان من أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي إلى حضراتكم تحت عنوان: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. خاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومنحه هذا الوسام، وسام الشرف، وسام التقدير، وسام التوقير: وإنك لعلى خلق عظيم. قال المفسرون كلاما طيبا جميلا في تفسير هذه الآية، ومن بين ما قاله واحد منهم كلام طيب مبارك يلامس القلوب المؤمنة، فإذا بها تهتز وتضطرب وتنبت من كل زوج بهيج من الطاعة والمعرفة والتقدير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الرجل، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه قال له أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وقال الرجل: ليس المراد بالهدى في الآية معرفة الله. ليه؟ لأننا لو قلنا معنى الهدى هي معرفة الله، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مقلد للأنبياء السابقين، وهذا لا يليق بجنابه الشريف صلى الله عليه وسلم. إذا تعين أن المراد من الهدى هو أن الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بكل نبي ورسول من السابقين عليه بالشيء الذي اختص به من الأخلاق الفاضلة. يعني يا محمد عليك الصلاة وأزكى السلام اتبع كل ما اختص به نبي من الأنبياء من الأخلاق. إذا فتجمعت الأخلاق المتفرقة في الأنبياء والمرسلين، تجمعت كلها في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا استحق هذه الدرجة العالية الرفيعة. وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. إجابة بليغة، إجابة جميلة مختصرة لكن معناها كبير جدا. معاني القرآن لا تتناهى، لا يستطيع أحد أن يقول إن معاني القرآن تتناهى. فكذلك أوصافه الجميلة صلى الله عليه وسلم التي تدل على أخلاقه الكريمة لا تتناهى صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتحدث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نتحدث عن أخلاقه مع ربه؟ هل نتحدث عن أخلاقه مع أصحابه؟ هل نتحدث عن أخلاقه مع أزواجه؟ هل نتحدث عن أخلاقه مع أبنائه وأحفاده؟ هل نتحدث عن أخلاقه مع الأطفال واليتامى والأرامل والمساكين؟ هل نتحدث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع المسيئين المخطئين؟ هل نتحدث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين؟ هل نتحدث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أعدائه؟ صلاة وتسليما عليك سيدي يا رسول الله، في أي باب نتحدث؟ ولكن هيا بنا نتجول في رياض أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا نتجول في رياضه النظرة المثمرة؟ لنأخذ من كل بستان زهرة ومن كل شجرة ثمرة ومن كل نهر قطرة صلى الله عليه وسلم. إذا تحدثنا عن أخلاقه مع ربه وجدناه خاشعا خاضعا مسبحا مكبرا حامدا مهللا مستغفرا لربه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. كان الرسول الكريم إذا سجد سمع لقلبه أزيز كأزيز الماء الذي يغلي في القدر صلى الله عليه وسلم. فلما سئل، شوف الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم كلما ازداد العبد قربا من ربه اشتد خوفه منه. كل ما تكون قريب من ربك هيشتد خوفك، كل ما تكون قريب من ربك هيشتد خوفك من ربنا سبحانه وتعالى. روى ابن حبان في صحيحه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوبتي او قالت في ليلتي، ودخل معي في فراشي حتى مس جلدي جلده. تصور وتأمل هذه الحالة اخي المسلم، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لها متلطفا مناديا لها بأحب الأسماء إليها لنتعلم منه كيف نتعامل مع أهلينا صلى الله عليه وسلم: يا ابنة الصديق ذريني أتعبد لربي. أترك ذلك، أترك الملذات، أترك المتع، أترك الشهوات، ليقف بين يدي الله عز وجل أبكي وأدعو وأتضرع. فقالت له الزوج الحنون التي تربت في بيت أبي بكر: يا رسول الله إني أحب قربك لكني أوسر هواك. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكسر صب الماء. نتعلم من ذلك عدم الإسراف في المياه فهو أصل الحياة. ثم قام للصلاة فبكى، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، حتى ابتلت أطراف لحيته وابتلت الأرض تحت قدميه، وظل على هذا الحال يدعو ويتضرع ويبكي حتى جاء بلال رضي الله عنه يعلمه بصلاة الفجر، فقال: لما ذلك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. حديث طويل عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أن نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم مع ما ذكرنا حتى ننعم برضا الله في الدنيا ورضاه في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد طوف بنا الأستاذ الدكتور موسى فرحات الزين حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا تحت عنوان: وإنك لعلى خلق عظيم. فتنا في رحاب الإيمان، ونحن نواصل معكم استقرار هذا الحفل المبارك بهذه الليلة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هنا في ساحة مسجد عمار بن ياسر بقرية هلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، آتاه الله علم الأولين والآخرين وفضله على سائر الخلق أجمعين، خص بمناقب لا يحصيها أحد من العالمين. دعا نوح عليه السلام على قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لقومه فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إخوة الإيمان، ونختتم حفلنا بهذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. واف ربيع، واف رضيع، واف رضيع، فمرحبا بجلاله الخير والاستعان، الخير والاستعان. كمالجي واخضر وجه الارض ليلة وضعجي نشر السلام نشر السلام على البرية كلها واعاد في جل الامن بعد زوال واستجب لدعائي يا عالم الأسرار. أسراري جئتك راجيا فاقبل رجائي واستجب لدعائي أنت الإله الحق دون بداية ونهاية متفرد ببقائي سأظل أدعو في ضياك مناديا سأظل أدعو في ضياك مناديا حتى تذوب من الزوال أعضائي. النبي محمد صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر نصل مع حضراتكم إلى ختام هذه الليلة وهذا الحفل المبارك من ليالي شهر ربيع الأول شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نقلناه لحضراتكم من ساحة مسجد عمار بن ياسر بقرية هلا مركز ميت غمر بمحافظة البقهلية حيث جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الحاج ياسين خطاب والحاج عبد الحفيظ صبرين وهم من أبناء هذه القرية المخلصين الذين أحبوا الخير وحبب الله إليهم الخير. إخوتنا في رحاب الإيمان في ختام هذا النقل المباشر لكم تحيات محمد الورداني وعمران علي من الهندسة الإذاعية وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.